بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أي أحد أن يذهب شطرا دهرا من عمره يبحث في مسألة فيقرأ في كتب أهل العلم في القرآن والسنة وأقاويل العلماء من السلف والخلف وقد أوتي حظا من فهم، ثم يخلص إلى قول يدين الله به، ثم يأتيه من لم يقرأ المسألة إلا قبل ليلة أو ليلتين، ثم يأتي هذا بطرائق التخويف القرآني والترهيب الحديثي يظن أن هذا موضعها هنا، ويقول إن نصحته فلم ينتصح، وزجرته فلم ينزجر، ونهيته فلم ينتهي، وأقمت عليه الحجة. لا يمكن للعاقل أن يترك قولا يدين الله به يعلم كيف وصل إليه لقول أحد يعلم من الخطاب من الجدال من الأخذ والعطاء أنه لم يمتع بالعلم ما متع به. لكن من الخطأ أن ندخل مسائل الخوف من الله والتقوى في هذه الأحوال. تقوى الله لا يستكبر عنها أحد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، والله خاطب نبيه يا أيها النبي اتق الله، لكن أحيانا تورد الكلمة الحقة في مجال يراد منه الباطل كما قال علي. وقد كان الخوارج يصلون وراء أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويتلون آيات يفهمون منها أن عليا وهو علي ليس أهلا للخلافة، فكان يقرأ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما دام الإنسان على بينة على علم، كما في نبأ يعقوب مهما قال له أبناؤه تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال في آخر المطاف وأعلم من الله ما لا تعلمون. ومن كان على بينة من ربي لا يجوز له أصلا أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. ومن استقر في قلبه شيء تجده يحوم يحوم يحوم حولك، يحاول أن يثنيك ويبيت الليل كله يفكر في هذا الأمر. فإذا عجز، فإن كان من أهل القلوب السليمة لكن العلة في عقله، سلم وتركك. لكنه إذا كان من أهل القلوب الضغينة أخذ يكيد يظن أنه بكيدي سيرد فضل الله عنك أو يجعلك ترجع عما أنت فيه، وكل ذلك محال. ويعني لو كان الأمر دنيويا لقلنا كما قال المتنبي، قال المتنبي أنام من الأعيون عن شواردها ويسهر الخلق جرها ويختصم، يعني أبيت في بيتي مستريحا ناعم البال والخلق من في كلامي يختصمون. لكن معاذ الله أن يقول أحد أوتي علما وحظا من علم ويريد به وجه الله مثل هذا القول في أمور الدين، لأن هؤلاء من يطلبون المتاع الدنيوي يحب أن يبيت الناس ويصبحون يتحدثون عن مجدهم وعن أخبارهم وتقام الحلقات حول شخصياتهم. ولهذا مما يعني أقوله في هذا المجال مما زادني يعني إجلالا إكبارا للشيخ عبد الرحمن الصميط عافاه الله وختم له بخير، لما قيل له اكتب مذكراتك قال لست كذا وكذا حتى اكتب مذكراتي. انا كنت في افريقيا، معنى قولي يعني مدلول قولي، وجاهد وادعو، المهم ان يكتب الملك. الله اكبر. لكن في فئه من الناس يعني يميلون في امرهم، الله اعلم بسرائرهم، لكن صبغه ما هم فيه شيء دنيوي، فمن حقهم يكتبون مذكرات، يكتبون أخبار، يكتبون سيرة ذاتية يدونونها، من حقهم يعني قد يقبل هذا. لكن من يريد وجه الله لا يلتفت إلى شيء من هذا. ومن ليس عالما ربانيا من همه أن تقام الحلقات عن سيرته بعد وفاته، أو أن تقام الصراعات حول آرائه إبان حياته، المبتغى المفترض أن يقول الإنسان الحق يريد به أن يهدى الناس، ويعلم أنه الحق، يعلم أن الحق ليس محصورا فيه، وأنه قد يخطئ، ويقبل أن يرد الناس عليه قوله، ويأخذ ويقبل. وما منا إلا رادنا مردود عليه، كما قال مالك رحمه الله، إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود المبتغى الديني أعظم من ذلك كله. نحن أبحرنا في يعني في المسألة كثيرا واستطرنا كثيرا، لكن هذا مقصود هام. من يدخل في العلم يعني الذي ينصح به ويبتغى منه أن يريد بهذا العلم وجه الله، لا مجاراة الأقران ولا الصدارة في المجالس ولا الظهور في الفضائيات، وهي من أعظم الفتن وأعظم الابتلاءات. أسأل الله العافية. وينبغي على من يجادل عالما أن ينظر جملة في فهمه، في قوته، في إدراكه، في سرعة إجاب يعني تصدره، هل هو غر صغير تصدر العلم صغيرا حتى ينصح، أو هو ثبت يتثبت مما يسمع، مما يقال له، مما يعلم فيقبل منه. هذا يساعدك ويعينك. ثم إن كلام أهل العلم، يعني إذا تأملت سيرة أي عالم سترى فحوى كلامه، كان هذا يقول أو لا يقول.